أنا آسف أنا غلطان، أنا اللي تهنت يا سيدي، أنا اللي أذاني كل مهان وتاهي الحق من إيدي. أنا آسف أنا غلطان، أنا اللي تهنت يا سيدي، أنا اللي أذاني كل مهان وتاهي الحق من إيدي. أنا اللي تهنت مش أنت، لأنك في حما ربي مقامك في السماء عالي، وأنا اللي انداس على قلبي. أنا اللي تهنت مش أنت، لأنك في حما ربي مقامك في السماء عالي، وأنا اللي انداس على قلبي. روح صافية يا قلب حنون، أنا بتمنى القربة، أنا أحكي لكل الكون وهرسم صورة عن قلبك. رسول هادي وبدر منير ورحمة بالجماد والطير، أعيش بين البشر رحال أقول إنك رسول الخير. يا طه بالروح يا نسمة بالأمان بتفوح، أنا عمري في يوم مقبل يباك اسم الحبيب مجروح. أنا اللي تهنت مش أنت، لأنك في حما ربي مقامك في السماء عالي، وأنا اللي الناس على قلبي. أنا اللي تهنت مش أنت، لأنك في حما ربي ربي ما عالي، وأنا اللي انداس على قلبي. أنا آسف أنا غلطان، أنا اللي تهنت يا سيدي، أنا اللي أذاني كل مهان وتاهي الحق من إيدي. أنا آسف أنا غلطان، أنا اللي تهنت يا سيدي، أنا اللي أذاني كل مهان وتاهي الحق من إيدي. أنا اللي تهنت مش أنت، لأنك في حما ربي مقامك في السماء عالي، وأنا اللي انداس على قلبي. أنا غلطان، أنا اللي تهنت يا سيدي، أنا اللي أذاني كل مهان وتاهي الحق من إيدي. أنا آسف أنا غلطان، أنا اللي تهنت يا سيدي، أنا اللي أذاني كل مهان وتاهي الحق من إيدي.